قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير سورة الزمر، والزمر كما سيأتي فمن معانيها الجماعات، ومنه قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات وأفواج أفواج. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم في مطلع هذه السورة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. من قوله تعالى تنزيل أخذ بعض أهل العلم أمرا من أمور العقيدة، وهو أن الله عز وجل في السماء، لأن الشيء القرآن نزل من عند الله، فمعنى أنه نزل أي نزل من أعلى أي من السماء، فهذا أحد الاستدلالات على مسألة علو الله سبحانه. وقد قدمنا أن هناك من الأدلة العقلية والنقلية ما يقارب 1000 دليل على علو الله سبحانه، وأنه في السماء، وأنه مستو على العرش. فكل الآيات التي فيها تنزيل أو إنزال، وكل الآيات التي فيها العروج أو الصعود، وكل الآيات الصريحة آمنتم من في السماء، كلها دالة على ما ذكر. تنزيل الكتاب وهو القرآن من الله العزيز الحكيم، العزيز الغالب، والحكيم الذي يصنع كل شيء لحكمة، الحكيم الذي يصنع كل شيء لحكمة، فيأمر الأمر لحكمة، وينهى عن الشيء لحكمة، ويخفض لحكمة، ويرفع لحكمة. وبمعنى أوسع من معاني الحكمة، فالحكمة وضع الشيء في محله اللائق به. إن احتاج المقام إلى شدة اشتد الشخص، إن احتاج إلى إلانة ألان الشخص، إن احتاج إلى إعطاء أعطى الشخص، إن احتاج إلى منع وإمساك منع، إن كان المقام يقتضي غضبا غضب، إن كان يقتضي تبسما تبسم، إن كان يقتضي حزما حزم، فالحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب له واللائق به، وهي أصلا تطلق على ما يمنع من الأمور التي يلام عليها، ويمنع من سيء التصرفات. ففي دنيانا أحيانا تطلق على الحبال التي تربط بها مثلا الشاة ونحو ذلك حكمة، لأنها تمنعها من سيء التصرف أو من التصرف على ما تريد وتهوى، إنما تتصرف وفق ما تقتضيه الحكمة. ولعل هذا يتضح في قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقوله تعالى في شأن داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد قال تعالى لذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فأجاب إجابة حكيم إذ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فليست الحكمة الشدة في كل الأحوال، وليست الحكمة الرفق واللين في كل الأحوال، إنما الحكمة إنزال الأمور منازلها اللائقة بها، وإنزال الكلمات منازلها اللائقة بها. ففي حق الله الحكيم اسم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الحكمة أيضا. ولا أخفى عليكم أن أسماء الله الحسنى إذا اقترنت ببعضها فالاقتران ينشئ لنا معنى ثالث. فمثلا العزيز معناه الغالب، العزيز من معانيه الغالب، الحكيم الذي يصنع كل شيء لحكمة، يشرع لحكمة، يأمر لحكمة، ينهى لحكمة. هذا معنى العزيز الغالب والحكيم ما ذكر، ولكن انضمام العزيز إلى الحكيم تفيد معنى ثالث. فقد يكون الشخص غالبا ولكنه ليس بحكيم، وقد يكون حكيما ولكنه ضعيف. فانضمام العزيز إلى الحكيم أكملت لنا معنيين وأخرجت لنا معنى ثالثا، أنه عزيز وفي ذات الوقت حكيم سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وهنا الشرطان اعبد الله أي وفق ما أمر مع نية صالحة. ولذا يكرر علماؤنا رحمة الله عليهم أن العمل كي يقبل لا بد فيه من تواجد شرطين: الموافقة وإخلاص النية لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح الموافق للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعمل صالح مع عدم شرك الذي منه الرياء ونحوه، بلى من أسلم وجهه لله، أي نية صالحة، وهو محسن، وهو محسن. فانضم إسلام الوجه لله مع الإحسان الذي هو إصابة العمل للشريعة، ونحوه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى فاعبد الله أي وفق ما شرع مخلصا له الدين وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، فلا تعمل عملا تبتغي وجها غير وجه الله. وفي الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين اتخذوا من دونه، هل من دونه تعني أنهم تركوه وعبدوا الأصنام بدلا منه، أو اتخذوا من دونه أولياء جعلوها شركاء لله؟ السياق يفيد الأخير، أنهم جعلوها شركاء لله سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم ويسألونهم النصرة، يقولون إذا سألتهم لماذا اتخذتم هذه الآلهة أولياء، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهنا تقدير، وهو يقولون إن سألتهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون إن سألتهم لما تصنعون هذا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هم كانوا يقرون بالله ويعبدون الأصنام كي تقربهم بزعمهم من الله سبحانه وتعالى، أي لم يكونوا بجاحدين لربهم كملاحدة هذا الزمان، فالملاحدة ينكرون الله من الأصل، لكن المشركون كانوا يقرون بالله لكن يجعلون له شركاء، بل إذا مسهم الضر في البحر غابت عنهم كل الآلهة التي يعبدونها ويدعون ربهم فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى: دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي يقربون قربة من الله، تقريبا يقربوننا تقريبا، قربة بعد قربة. فالزلفى من مادتها التزلف، التزلف التقرب، شخص يتقرب إلى آخر، فهذا من معنى الزلفة والإزدلاف الاقتراب. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أكرر كانوا أفضل من ملاحدة هذا الزمان لأنهم يقرون بالله، وملاحدة هذا الزمان لا يقرون بالله أبدا. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كيف ذلك وقد هدى الله عددا كبيرا من الكاذبين الكفرة شديد الكفر، فيلزم إذن فهم المراد بقوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهناك اتجاهان للعلماء في هذا الباب، أحدهما أن الذي كتبت عليه الشقاوة وأنه سيموت على الكفر مهما بذل له من أسباب الهداية لن يهتدي، لن يهديه الله، لن يوفقه الله، فهذا في الذين كتبت عليهم الشقاوة وأنهم سيموتون على الكفر لن يهديهم الله أبدا. الوجه الثاني أن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ما دام قائما على تكذيبه وكفره لن يوفق، لكن إذا سلك سبيل الهداية وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لاختار من الخلق أجمل الخلق وأفضل الخلق، لن يختار صنما حجرا، لن يختار حجرا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ولكن سبحانه تنزه الله عن ذلك كله، هو الله الواحد القهار جل وعلا، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال بعض العلماء هذا معنى التكوير، أولا معنى التكوير تقول كورت الأمامة أي لففتها على بعضها، فيكور الشيء على الشيء، يدخل الشيء على الشيء، يجعله يغطيه، يجعله يغطيه أو يغطي جزءا منه، فالليل يكور على النهار والنهار يكور على الليل، فسلطان الشمس في النهار وسلطان القمر في الليل. قال تعالى: يكور الليل على النهار، ويدخل في أن هذا أيضا يأخذ من وقت هذا في بعض السنة ويتقلب الأمر، فهذا يأخذ من وقت ذاك، فالتكوير التفاف الشيء على الشيء. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، ما معناه؟ الحور التشتت والتفرق، تشتت العقل وتفرقه بعد الكور الذي هو اجتماع العقل. يعني إذا كورت العمامة ربطتها رباطا شديدا وعصبتها، كورت العمامة، لكن الحور فك الأمام، فكها ونشرها. فأحيانا الشخص يكون رأيه مجتمع وأبرم أمرا فيستريح أيا كان هذا الأمر ما دام قد أبرم. وأحيانا شخص جالس مشتت لا يدري ماذا يصنع، يقول يمين شمال أمام خلف، واقف متحير متردد، فهذا يسمى في حور، يعني تردد. ولذلك فإن المؤمن لا ينبغي أن يكون هكذا من شخصية المسلم. نعم يستشير ويستخير، لكن إذا عزمت فتوكل على الله، فتوكل على الله. قال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر. فالشمس مسخرة بتسخير الله لها، والقمر مسخر بتسخير الله له. وكما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال تعالى: كل يجري لأجل مسمى، أي هناك وقت سينتهي فيه جريان الشمس وجريان القمر، هما يجريان الآن، لكن ثم وقت ينتهي فيه هذا الجريان. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ إنها تذهب تسجد تحت العرش وتستأذن ربها في الطلوع فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. سيأتي وقت على الشمس تكور، يلف بعضها على بعض ويرمى بها، وكذلك القمر. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وفي الحديث: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. فالشمس مكورة، عفوا مسخرة، والقمر مسخر، والنجوم مسخرات، والرياح مسخرات، والبحر مسخر، كل شيء في هذا الكون مسخر، يجري بإذن الله ويتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى. كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة بداية الخلق، وهي آدم عليه الصلاة والسلام. خلقكم من نفس واحدة، وهو آدم صلى الله عليه وسلم، ثم جعل منها زوجها وهي حواء عليها السلام. ولم يذكر ربنا اسمها في الكتاب العزيز، وذكرت في السنة في موطن واحد فقط، أعني الموطن الثابت، موطن واحد فقط، وهو: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها. هذا الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه حواء بالاسم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وكما فسر هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. الحديث: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. فالأفصح أن يقال زوج بالتذكير ولا يقال زوجة بالتأنيث. فلم يقل ثم جعل منها زوجتها، ما قال هكذا، إنما الأفصح أن يقال زوج: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ودوما نقول عن عائشة زوج النبي، لا تكاد تقول عن عائشة زوجة النبي، وإن كان لها وجه في اللغة، إلا أن الأفصح إطلاق زوج بلا تاء. ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أنزل لكم من الأنعام، هل أنزل هنا؟ هل هذه الأنعام الثمانية نزلت من السماء مع آدم عليه السلام؟ يعني هل الأنعام الثمانية وهي المذكورة في قول الله تعالى ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وفي قوله ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فالأنعام الثمانية وهي التي يضحى بها وهي التي تقدم كدماء للتمتع وهي التي عنيت بقوله تعالى فما استيسر من الهدي، لا كما قال بعض الزائغين إن الديك من الأنعام الثمانية وتجوز التضحية به. أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية. فهل معنى قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أن هذه الأنعام الثمانية نزلت مع آدم عليه السلام؟ نزلت، وذلك كقوله أيضا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هل نزل الحديد مع آدم عليه السلام؟ فمن العلماء من قال الآية على ظاهرها أنزل بمعنى أنزل، ومنهم من حاول أن يوجه أنزل بمعنى خلق وجعل، فالله أعلم. والتزام النص ما لم يكن له معارض أولى، والعلم عند الله. قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، خلقا من بعد خلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم مخلقة أو غير مخلقة ثم ينفخ فيه الروح ثم بعد ذلك تخرجون طفلا، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، قيل ظلمات البطن وظلمات الرحم وظلمات المشيمة، والله تعالى أعلى وأعلم. في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ذلكم الله ربكم له الملك أي يتصرف فيه كيف يشاء، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وفي هذا كله دلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته. وإن شئت أن تذهب وتنظر إلى الحضانات كيف يخرج الطفل صغيرا في الحضانة، وهكذا أنت كنت، اذهب أي يوم للتفكر وللتدبر، اذهب إلى مركز فيه حضانات، ترى الأطفال كالأفرخ الصغيرة في الحضانات، وهكذا أنت كنت. وإن اغتررت بأنك أصبحت قويا وتدعي الفهم، فاذهب إلى المقابر وانظر إلى مصيرك، تفتح المقبرة على ميت قريب تفر منه وتمعن في الفرار، وهكذا ستكون. فيجب أن نتذكر وأن نتعظ وأن نعتبر وأن لا نغتر بشبابنا. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فأن معناها من أي وجه تصرفون، أي تصرفون عن الحق إلى الباطل، يعني كيف تصرفوا من الحق إلى الباطل، وهذه آيات الله فيكم، هذه آيات الله فيكم وهذه نعم الله عليكم. قوله تعالى لا إله إلا هو، حاول بعض المتصوفة أن يستخرجوا من هذا اسما من أسماء الله يساعدهم على بدعتهم، فقال بعضهم من أسمائه هو، من أسمائه هو، حتى يسوغ لهم أن يقولوا هو هو هو، آلاف المرات، هو كذا إلى آخره. فقالوا من الدليل هذه الآية وقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو، فهكذا قالوا إن من أسماء الله هو. وبلا شك أن هذا الاسم لا يدل على صفة، وهذا يطلق على كل الخلق، كل شخص تقول عنه هو. فهو ليس من الأسماء الحسنى، فليس فيه أنه من الأسماء الحسنى ولا يعطي دلالة على أنه من الأسماء الحسنى. واشتقاقاته من أية صفة كانت، الاسم يشتق من صفة. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ليس في حاجة إلى عبادتكم، ليس في حاجة إلى عبادتكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وأيضا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولكن ولا يرضى لعباده الكفر. لابد من تتمة الآية، لأن ناس كثيرين الآن يبطرون الآية. تجادل شخصا يقول لك في دينكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويبطر الآية. يا أخي أكمل الآية، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فجاء تهديد لمن كفر. ليس المراد من الآية تخيير، ليس المراد يا ناس اللي يريد يكفر يكفر أبحنا لكم ذلك، أو الذي يريد أن يسلم أسلم أبحنا لكم ذلك. لا، جاء تهديد بعدها لمن يكفر، جاء بعدها تهديد لمن يكفر. إذ الله قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. كما تقول لابنك شوف ذاكر ولا ما تذاكر أنا سأريك، أنت تهدده بعد أن فتحت له طريقين، لكن تهدده. إن هديناه السبيل إما شاكرا، دللناه على الطريقين، إما أن يسلك طريق الشاكرين وإما أن يسلك طريق الكفور، إما شاكرا وإما كفورا. لكن جاء التهديد بعده إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فلا يصلح أن تسترمي بالآية كما يصنع الكفر في الإعلام الآن والفساق في الإعلام. يقول لك يا أخي أنت مالك من الديمقراطية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويسكت عند هذا القدر. كالذي قال فويل للمصلين وسكت عند هذا القدر، وقال قم بنا إلى خمار يساقينا، فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، فيقطع الآية. فهذا من سبيل الأفاكين، من سبل الأفاكين قطع الآيات والاقتصار على جزء يخل بالمعنى. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى لكم الشكر، فالحمد لله، بل هو شاكر سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى. وهذا المعنى تكرر في عدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، تكرر في عدة صور من الكتاب العزيز أن نفسا لن تحمل إثم نفس أخرى. قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ما الذي في صحف موسى وما الذي في صحف إبراهيم الذي وفى، ما الذي في هذا وفي ذاك. قال تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. تزر تحمل، وازرة حاملة، وازرة حاملة. فهذا معنى تزر تحمل، وازرة نفس حاملة، وزرة حمل، حملة أخرى أي حمل نفس أخرى. لذا يذكر أهل صعيد مصر وكثير من الذين ساروا على ضربهم أن القاتل هو الذي يقتل، فواحد قتل الآخر، لماذا تذهب إلى ابن عمه تقتله، أو تذهب إلى أكبر رأس في القبيلة تقتله؟ ما ذنبه؟ ما الذي اجتناه؟ ربنا قال ألا تزر وازرة وزر أخرى، والصديق قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. أما إذا كانت هناك تحالفات، شخص ظلمني جئت أخذ حقي، تعرض شخص وقال لن تأخذ وأنا معه، فحينئذ هذا التحالف يجوز لي أن أنتصر من أي منهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك مسلكا كهذا المسلك، وهذا من أسباب غزوة الفتح، فتح مكة. ما سبب غزوة فتح مكة؟ ما سبب غزوة الفتح؟ السبب أن صلح الحديبية كان فيه أن أي فريق يريد الانضمام إلى الرسول أو إلى المشركين انضم، يعني قبيلة تريد أن تتعاقد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وتتحالف معه إن كانت كافرة دخلت في حلف رسول الله، وأي قبيلة تريد أن تنضم إلى مشركي قريش تنضم، وأي اعتداء على رسول الله يعتبر اعتداء على حليفته، وأي اعتداء على حليفته يعتبر اعتداء عليه، وكذا في الجانب الآخر. فتحالفت قبيلة خزاعة، وكانت قبيلة كافرة لا تؤمن برب العرش، أو عفوا تقول الملائكة بنات الله، ومع ذلك انضمت إلى رسول الله ودخلت في حلفه، ودخلت بنو بكر بن سعد مع مشركي قريش في حلفهم. ففي أثناء الهدنة كان بين قبيلة بكر بن سعد وبين خزاعة ثغور أو ثأرات وتارات في الجاهلية، فاعتدت بنو بكر بن سعد على خزاعة فقتلت منهم عددا بمعاونة كفار قريش، أنهم قتلوا حلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، قتلوا منهم عددا، حتى استجارت خزاعة بالحرم فتبعوهم في الحرم. وعلى ما يذكر في السيرة أن كبيرهم قيل له الناس دخلوا الحرم كيف تقتلهم، أهل قبيلته يقولون له ذلك، قال كيف أنتم لصوص تسرقون الحجيج، فكيف تسرقونهم وتأتون تمنعون من قتل عدونا في الحرم. المهم أن الخزاعيين أرسلوا وافدهم إلى رسول الله، فذهب وافدهم إلى الرسول وقال اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، وحكى له خبر ما صنع، فتحركت الجيوش المسلمة إلى مكة بناء على الاعتداء الذي تم على قبيلة خزاعة. فقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى في حالة إذا لم تكن هناك تحالفات، أما إن كانت هناك تحالفات فحينئذ الحليف يلحق ما يلحق بالأصل، والله أعلم. قال تعالى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعانا، هذا شأن ابن آدم، إذا مسه ضر دعا ربه، دعا ربه منيبا إليه أي راجعا إليه، ثم إذا خوله منه نعمة، نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا أي شركاء ليضل عن سبيله. اللام هنا قيل إنها لام العاقبة، اذكر مثالا للام العاقبة، في لام في اللغة اسمها لام العاقبة، اذكر مثالا لها، اذكر مثالا للام العاقبة. لا، ف فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما التقطوا ليكون لهم عدوا وحزنا، لكن التقطوا قرة عين لي ولك، فكانت العاقبة أن كان لفرعون عدوا وحزنا. فاللام تسمى لام العاقبة، وفيها قول الشاعر: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لقراب الدهر نبنيها. في الأصل أنني أجمع المال لي، لكن في النهاية أولادهم ذوي الميراث هم الذين يأتون يأخذون هذه الأموال. فأصبحت اللام أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ومنه قول القائل: لدوا للموت وابنوا للخراب. لدوا للموت، تداووا من أجل أن تموتوا، لأنك ستموت حتما. أنت تظن أنك ستعيش، تعيش لماذا؟ سيأتيك الموت حتما. وابنوا للخراب، تبني وسيخرب البيت إن عاجلا أو آجلا. فتسمى اللام لام العاقبة. فهل قوله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أي باتخاذه الأنداد، أم اللام هنا تعليلية؟ فهناك وجوه للعلماء في اللام، لكن عموما الآية يفهم منها: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أن الأموال والغنى ينسيان الشخص طاعة ربه. اذكر خمسة أدلة على هذا، أو ثلاثة. يعني الشخص إذا اغتنى بدأ في التطاول والطغيان. يعني هل فيك واحد ما مثلا 100 مليون جالس؟ مستحيل في المجلس المسكين، لا يجالسنا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعم، واحد. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون. نعم، ليست في الباب، أما ممكن عن قرب. زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. أحسنت، ذكرها أخوك قصة قارون كثير. قال تعالى: إذن وأنت فقير، يمكن الفقر خير لك، صح؟ الحمد لله مقتصد، لا تمد يدك ولا تنافس في الدنيا التنافس الذي يصرفك عن دينك. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وطول الليل جالس في العد، وخايف من اللصوص، وخايف من الحكومة، وخايف من التأميم، وخايف من الضرائب، خايف من أشياء كثيرة، وخايف من ولاده أنهم يتصارعون عليه، وخايف من الموت، محتار. إلا إذا كان مؤمنا، عرف حق الله فأداه. قال تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا. هل تمتع بكفرك إباحة التمتع بالكفر؟ لا أبدا. بدليل الآية، بدليل نهاية الآية: إنك من أصحاب النار، إنك من أصحاب النار، عياذا بالله من النار. قال تعالى وبالآيات الكريمة نختم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. القانت هنا، القانت لها عدة معاني: القانت المطيع، ومنه فالصالحات قانتات، يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات يعني مطيعات للأزواج. القانت يطلق على من يصلي ويقوم في الصلاة طويلا. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت. القانت المطيع، والقانتين والقانتات. القانت الساكت، كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت: قوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت. القانت الداعي، قنت النبي في الفجر أي دعا في الفجر. فكلها من معاني القنوت. أمن هو قانت آناء الليل، أي قائم في الصلاة قياما طويلا. آناء الليل يعني ساعات الليل، ساجدا وقائما، أحيانا ساجدا وأحيانا قائما، يحذر الآخرة، يعني يقوم من الليل يصلي خوفا من لقاء الله سبحانه. الآخر نايم ولا همه، هذا يصلي وخائف، يصلي وخائف، والثاني نائم أو في مسرح أو في ملهى أو يفجر ولا يعوذ بالله ولا يولي الآخرة اهتماما، لكن هذا قائم يصلي ومع صلاته يخاف، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فيحذر ويرجو رغبا ورهبا. هنا محذوف. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل هذا يستوي مع الغافل الله الساهي؟ جاء الجواب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن العالم مفضل على الجاهل، أليس كذلك؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأي علم؟ العلم الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى، العلم الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فلا يستوي أبدا العالم مع الجهل، حتى الكلب العالم، الكلب المعلم أفضل من الكلب الجاهل، لأن الله أباح لنا صيد الكلب المعلم، والكلب الجاهل لم يبح صيده، والنسر المعلم خير من النسر الجاهل، والصقر المعلم خير من الصقر الجاهل. المعلم أبيح صيده. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي يتعظ أصحاب العقول النيرة الرشيدة. جعلنا الله إياكم منهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. نعم نعم، خلينا مع الأسئلة، اكتب سؤالك حتى يأخذ أولى حقهم حقهم. يقول شاب أمه ذاهبة إلى دجال والطريق ليس بآمن، خاف عليها من الذهاب بمفردها فذهب معها، يعني ذهب مع أمه إلى الدجال، يعني يخشى على أمه من أن تقتل ولا يخشى عليه من أن تكفر. فهم الكلام؟ فهم الموضوع؟ يعني أمه مصرة على الذهاب إلى الدجال، فالطريق فيه مثلا بعض الشريرين، فخايف على أمه من الشريرين، فيسأل عن توصيلها. لماذا؟ توصيلها للدجال. طبعا تأثم، وأمك بلا شك آثمة مثلك. فالرسول عليه السلام يقول من أتى كهنا أو عرفا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليس لافت، كفاية كده، الله يكرمك. نعم يمنعها. نعم، كيف المنع؟ ممكن يحبسها في البيت، يحبسها يقفل البيت وسبها، خذ المفتاح واخرج. احبس امك، هاي المشكله ازاي؟ يعني افترض ان واحد امه سيئه وتخرج للبغاء مثلا، وبامكانه ان يحبسها، يحبسها ويتركها، تحبسها صح؟ طيب. وفي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام في حال أو في زمن خروج الدجال، الرجل يحبس أولاده ويحبس أهله حتى لا يصل إلى الدجال، لأنه يفتن. لم تقبل له صلاة 40 يوم. الرواية بلفظ من أتى كهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد لا تصح، لا تصح، معلولة. لكن الصواب لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما حكم من أنكر عذاب القبر؟ شخص مبتدع. نعم، لا لم تكفر. أم وكلت ابنها للحصول على المعاش من الحكومة فمنحت الحكومة لابن كارت فيزا لقبض المعاش، فأصبح المعاش باسم الابن، وهذا الابن يأتي بالمعاش لأمه كاملا وتساعده أمه لأنه ليس لديه عمل وظروفه صعبة. هل بعد وفاة الأم يحل للابن أخذ المعاش مع استمراره؟ يعني يريد يسرق من الحكومة، السرقة من الحكومة لا تجوز، السرقة من الحكومة لا تجوز، فسرقة للمال العام. ولم تلوم الوزراء إذن؟ هم يسرقوا بحجمهم وأنت تسرق على حجمك، فالسرقة من المال العام لا تجوز. بارك الله فيك. تعاقدت مع أسرة، أو عفوا تعاقدت أسرة مع شركة لرعاية الأطفال وعملت موظفة في الشركة لدى الأسرة بعقد 8 ساعات، ثم طلبت الأسرة من تلك الفتاة أن تزيد في عدد الساعات ولكن دون علم الشركة، هل هذا جائز؟ لا يجوز، أي تزوير بهذه الطريقة لا يجوز. هل كل شيء يلهي عن ذكر الله محرم؟ في المسألة تفصيل، تفصيل في ما مرادك بذكر الله. يعني الصلاة من ذكر الله، هل يلهي عن الصلاة وهل يلهي عنها حتى يخرج وقتها؟ أما المراد بذكر الله الذي تسأل عنه، وما الشيء الذي ألهاك؟ يعني ألهاك موسيقى أو معازف أو رقص فهذا محرم، لكن إذا ألهاك شيء آخر فينظر إلى الشيء الذي ألهاك عنه ومن ثم يصدر الحكم. كل له هو باطل إلا ملعبة الرجل الأهل، في سنده كلام شوية طول الليل والنهار لعب مع محمد، ما كل شيء له قدر. ما الحبل الذي نادى عليه إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج؟ مش فاهم، لم أفهم السؤال. طيب أحد له سؤال آخر؟ تفضل. وإليكم. أهل الصعيد ذكرتهم لأن هذا مشهور في الصعيد أكثر من غيره، صح؟ سؤالك مختلف عن الذي قيل، أنت تسأل سؤال مستقل. هل إذا قتل لي قتيل أخذ حقي من القاتل بنفسي أم أرفع الأمر إلى ولي الأمر؟ أرفع الأمر إلى ولي الأمر حتى لا تحدث فوضى. نعم نعم. لم تخن أنثى زوجها، هذا الحديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. كثيرون من الشراح يذكرون أمرا وبعد البحث لم أجد له أصلا ثابتا، إنما هناك من تكلم به من السلف فقالوا إن حواء هي التي أغوت آدم بالأكل من الشجرة، قالوا إن حواء هي التي أغوت آدم بالأكل من الشجرة فلذلك جاءت بناتها هكذا. وهذا الكلام لا أعلم له سندا، بل الدليل يخالفه، لأن الله قال فأكل منها، كلاهما لم يذكر أنها حرضته أو هو هالرضا، إنما الذي أغوى هما الاثنين معا هو الشيطان. فمن العلماء من أتى بتوجيه آخر، وهذا الذي يكاد يشهد له الدليل، لولا أن حواء خلقت ضعيفة ناقصة العقل والدين لم تخن أنثى زوجها. واضح؟ فأتي شخص يقول لماذا تقول المرأة ناقصة عقل ودين، ناقصة عقل ودين؟ أنا والله ما قلته من تلقاء نفسي، وليس لي أن أقوله من تلقاء نفسي، إنما هذا الذي بلغنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. ثم أقول للمعترض إن الله قال وليس الذكر كالأنثى، وأقول له إن المرأة تحيض وأنت لا تحيض، صح ولا غلطان؟ والمرأة تحمل وأنت لا تحمل، يا من تجادل، المرأة تحمل. فنقول للأوروبيين الكفرة أنتم تدعون حرية المرأة وإنصاف المرأة، وأنتم أظلم الناس للمرأة، أنتم أظلم الناس للمرأة. يقول كيف هذا، نحن أظلم الناس نعطيها الحرية؟ لا أبدا، أنت تعطي الحرية لنفسك للوصول إلى مأربك من المرأة وقضاء وطرك معها، أما إيه لا تعطيها، أنت تظلمها أشد الظلم. لأنه يفترض عند العقلاء ومن في قلوبهم رحمة أن يكلفوا الناس على قدر الطاقة، يعني أنا أكلف الضعيف بعمل ضعيف، أكلف القوي بعمل قوي، أما أن آتي وأكلف الطفل بما أكلف به الكبير ظلمت الطفل. فالمرأة جبلة ضعيفة، ضعيف تحمل وتحيض وتبكي سريعا وتتأثر سريعا، وأنتم حملتموها ما حملتموه للرجل، جندتموها في الجيش، ألبستموها لباس العسكر، وكلفتموها بالخدمة الليلية كما يكلف الرجل، فظلمتوها، إنكم سويتم بين الضعيف والقوي في التكليف، وهذا عين الظلم، وهذا عين الظلم. فإن أردتم أن تسووا اجعلوا الرجل يحمل، اجعلوا الرجل يلد، اجعلوا الرجل يحمل، اجعلوا الرجل يلد. فهم ظلموا المرأة في حين أنهم يدعون كذبا وزورا أنهم ينصفونها، فيذكرون حرية المرأة، والأصل أنها حرية الوصول إلى المرأة، ليس حرية المرأة في نفسها، وليس إنصافا للمرأة. بارك الله فيكم. ها؟ اللي أعرفوا أن في الأمريكان وأكثر دول أوروبا إجباري، شأن وشأن الرجل، وهذا اللي في الدستور المصري، الدستور المصري مكتوب فيه المساواة من غير تفريق بين جنس ولا لون ولا إلى آخره. فلو هم طبقوا الدستور المصري الموضوع بحذافيره لجندوا المرأة من الصباح، وليس لك أن تعترض. يعني لو طبقوا الدستور الذي صوت عليه الناس وقامت بعض الأحزاب تطبل له وتزمر، حتى الذي قبل هذا أيضا، ليس هذا الدستور فحسب، ما الذي قبله؟ المساواة، مبدأ المساواة، من غير تفريق بين ديانة ولا جنس ولا لون ولا غير، مساواة تامة في كل شيء. نعم. الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسوني من غير حول مني ولا قوة، هل ينسحب على أي لبس؟ لا مانع أن تسحبه على أي لبس، عمامة مثلا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فأخي يقول أنا معي هاتف، جاء واحد قال لي أنا أريد 100 قطعة من هذا الهاتف، 100 قطعة، فيقول هل يجوز أن أذهب آتي بال100 قطعة وأبيع له؟ يجوز، لكن العقد لا ينعقد إلا إذا تملكتها. هجيب لك، أما تجيب لي بالسلامة تعالى نتفاهم، لكن من حقي أن يرجع، لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار، أنت هتجيب لي صح، أنا أتيتك وأنت بقال، عندك رز يا بقال؟ لا ما عندي رز. طيب أنا أريد 50 كيلو رز. أما تأتي وعود فقط، وعد بالشراء فقط، لكن لا تربطه بعربون، هو حر، عايز يطمنك هو حر. أيا كان أنت لا تدخل سؤال في سؤال آخر. هو الآن سأل عن بيع صورته أنه نقدي، أنت دخلت في مسألة البيع بالقسط، دي مسألة أخرى تصيغ السؤال صياغة جيدة. ارفع صوتك. طيب لا يجوز، مختصارا لا يجوز، لا يجوز أن تذهب إلى شخص من ذوي الأموال وتقول له اشتري لي ثلاجة وقسطها علي مع زيادة في السعر، هي حيلة من حيل الربا. ما أنا خصم أنا بجاوبه من أجلك. لا لا، هو لم يذكر التأجيل، لم يذكر الأجل، لم يذكر البيع بالقسط. نعم الحديث ضعيف، كل مخموم القلب ضعيف، ضعيف. بصدده إن شاء الله، بصدد إن شاء الله. نعم أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بعد إذنك، عدو لهما بصورة القصص عائد على مين؟ مين ومين؟ موسى والإسرائيلي الإسرائيلي هنا اللي هو